إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما ذكره لبيان مشروعية الاستعاذة في الصلاة، وهذا الحديث مختلف في ثبوته، فمن أهل العلم من صححه أو حسنه كالعقيلي والحافظ ابن حجر والشيخ أحمد شاكر وكذلك العلامة الألباني، ومنهم من ضعفه كأحمد وأبي داود وابن حبان وغيرهم من الأئمة الأعلام رحمهم الله. والراجح أنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، يعني هذا من دعاء الاستفتاح، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن هذا في بيان حكم الاستعادة في الصلاة. والاستعادة هي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتحصن للنجاة من الشيطان ولطلب العصمة منه سبحانه وتعالى. الاستعادة أي طلب العوذ، طلب العوذ أي الحاجة والالتجاء. ومنه قول القائل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فجعل الاستعاذة فيما يحاذره أي فيما يخشى. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن استعاذ بالله تعالى ولجأ إليه خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. من استعاذ بالله تبارك وتعالى وتحصن به ولجأ إليه خافه كل شيء، وأما من استعاذ بغيره فقد خاف من كل شيء. ولذا قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما استعاذوا بغير الله كان خوفهم من الجن ومن الشياطين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مأخوذ من الفعل شطانا، أي بعدا، وذلك لبعده عن الحق وتمرده. وقيل مأخوذ من الفعل شاط يشيط، أي هلك واحترق، والاشتقاق الأول أصح، وهو شيطان رجيم. ورجيم قد تكون رجيم قد تكون بمعنى مرجوم، فهي فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، لأنه رجم عن استراق السمع، فالشياطين إذا أرادت أن تسترق السمع من السماء رجمت بالشهب، أو لأنه رجم باللعنة والمقت وعدم الرحمة، أو أن رجيم ها هنا بمعنى راجم، فهي فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجم الناس بالإغواء ويزين لهم الشر. ولا بأس أن تجتمع كل هذه المعاني في الشيطان، فهو رجيم أي مرجوم من قبل الله تبارك وتعالى، ملعون، وهو كذلك رجيم أي راجم يزين للناس الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن أنت تلتجئ إلى الله عز وجل ليحصنك ولينجيك من أمور ثلاثة نسبها إلى الشيطان. أول هذه الأمور وهي الهمز، والهمز هو الجنون، الهمز هو الجنون، فسروه بالموتة، ميم واو ساكنة ثم تاء بعد ذلك ثم تاء في آخره، وهي نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إلى عقله، وقد يكون الشيطان سببا في ذلك، فأنت تستعيذ بالله من همز الشيطان، لأن الشيطان قد يخرج المرء عن عقله ويجعله يأتي بما لا تقبله العقول وبما لا يأتي به عاقل فيصير كالمجنون. من همزه ونفخه، فسروا النفخ بالكبر، فسروا النفخ بالكبر، لأن الشيطان ينفخ في نفس ابن آدم فيتعاظم ويتكبر ويحتقر غيره. ونفثه، والنفث السحر أو الشعر، السحر أو الشعر. وهذا التفسير جاء على لسان بعض الرواة وهم أدرى بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، ولذا قال العيني إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وإن كان من قول بعض الرواة فلعله يراد به السحر فإنه أشبه. إذن النفس هو الشعر أو السحر. الاستعادة مشروعة قبل القراءة، إذن الإمام أو المنفرد أو المأموم يكبر، يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم الاستعادة؟ الله عز وجل أمر بها في كتابه، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن يجب عليك إذا شرعت في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقراءة دعاء الاستفتاح أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذي قال بالوجوب هم الظاهرية، الذي قال بالوجوب هم الظاهرية، أخذا بماذا؟ بظاهر الآية، لأن الآية فيها أمر، والأصل في الأمر أنه إذا تجرد عن القرائن فإنه يدل على الوجوب. ويؤكد ذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مواظبته على ذلك، لأن أبا سعيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول، ومعروف في مباحث الأصول، وهذا هو الغالب، أن الصحابي إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، فهذا يدل على أن هذا الفعل هو الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الوجوب. ثم إنه كذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والشيطان لا يترك ابن آدم خاصة في الصلاة، لا يزال يوسوس للمرء في صلاته كما في الصحيحين، يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يخرج من صلاته وما عقل منها شيئا. طيب كيف ندفع الشيطان؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ودفعه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والوجوب كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الجمهور على الاستحباب، فنقول إن لم يكن الأمر للوجوب فالاستحباب شديد، الاستحباب شديد. طيب ما علة قول الجمهور بالندب أي بالاستحباب دون الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي أساء في صلاته كيف يصلي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيد في صلاته، والرد على ذلك بماذا؟ أن يقال ليس كل واجب في الصلاة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ليس بواجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث أخرى ثبتت واجبات ومع ذلك لم تأتي في حديث المسيء، فهل يعني ذلك أنها ليست واجبة؟ والأصل في ذلك أن نجمع الأحاديث كلها حتى نقف على ما هو ركن من أركان الصلاة وشرط منها وواجب ومستحب. فالراجح والله أعلم أن الاستعاذة إما أن تكون واجبة، وإن قلنا بالاستحباب على قول الجمهور فالاستحباب ها هنا شديد، ما ينبغي للإنسان أن يتركه. طيب عندنا مسألة أخرى، هل يستعيد في كل ركعة أم تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى فقط؟ يعني أنت كبرت وجئت بدعاء الاستفتاح، هل يكفيك أن تستعيد في أول ركعة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا قمت إلى الركعة الثانية تشرع في الفاتحة بعد التكبير دون أن تستعيذ؟ أما أنه لابد من أن تستعيذ في كل ركعة، نقول هذا خلاف بين أهل العلم. كذلك فأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله في رواية عنه، وهو قول الشافعي، قول للشافعي كذلك، أن الاستعاذة تختص بالركعة الأولى فقط، بالركعة الأولى فقط، لأنه قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح للقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. يعني إذا قام إلى الركعة الثانية قال الله أكبر ثم قرأ الفاتحة دون أن يسكت. قال وعدم السكوت دليل على أنه لا يستعيذ، على أنه لا يستعيذ. قال ولأن الصلاة عمل واحد مفتتح بقراءة، فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة، فإذا استعاذ من أولها كفاه ذلك وأجزأه. وهذا اختاره ابن القيم والشوكاني كما في نيل الأوطار. نعم، إذن القول الأول أنه تكفي استعاذة واحدة في الركعة الأولى. القول الثاني وهو أنه يستعيذ في كل ركعة، يستعيذ في كل ركعة، فقبل كل قراءة يجب عليه أن يستعيذ، أو يستحب أن يستعيذ شديد، يستحب شديدا. وهذا قول للشافعي كذلك، والنووي قال إنه الأصح في مذهب الشافعي. وهذا الذي اختاره ابن تيمية وكذلك مال إليه ابن حزم، واستدلوا بعموم الآية، لأن الآية تقول ماذا؟ ها، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة معلقة على ماذا؟ ها، المشروط هذا معلق على شرط، الشرط هو قراءة القرآن. طيب، هل قراءة القرآن في الصلاة متصلة أم منفصلة؟ منفصلة. فإذا تركت القراءة وجئت ببعض أعمال الصلاة وقمت لتقرأ مرة أخرى، فهذا معناه أنك تشرع في القراءة من جديد، فعليك أن تستعيد من الشيطان الرجيم مرة أخرى. لكن لعل هذا الاستدلال ليس بصريح، لعله ليس بصريح. ومع ذلك لو استعاذ المصلي في كل ركعة فلا ضير عليه، وهذا لا يقدح في صلاته، وإنما هو من باب الترجيح. عندك حاشية؟ اللي هو الاستعاذة في كل ركعة. ها، كل ركعة متصلة. هذا أولا. الحديث الآخر حديث أبي هريرة هذا ليس فيه إنه يستعيد إنما هو بدأ في الحمد لله يسكت، يعني يسكت السكتة التي سكتها في الركعة الأولى، اللي هي سكتة قراءة الإيه، دعاء الاستفتاح. قال رأيت سكوتك، هو الله أعلم هذا هو السكت. اللي هو الاستعاذة في كل ركعة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وبينا الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين عند إتيانهم بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال: أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، والأصل في الأحاديث التي وردت في الصحيح في صحيح البخاري أو مسلم أنها صحيحة، وأنها متلقات بالقبول من قبل الأمة، إلا أفرادا من هذه الأحاديث تكلم عليها بعض علماء العلل، ومع ذلك بيّن شراح هذه الأحاديث في كثير من هذه الأحاديث ألا علة فيها، وأن القول بتصحيحها هو الراجح. ومن ذلك هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وفيه علة. فيه علة، ما علة ذلك؟ قالوا: إن أبا الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي لم يسمعه من عائشة، يعني هذا الحديث لم يسمعه من عائشة. قال فيه عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن حجر عن أبي الجوزاء هذا أنه قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها، فذكر الحديث، يعني يسألها عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرسول بهذا الحديث. طب من هذا الرسول؟ قالوا: إذن هو يروي عن مجهول، فالحديث غير متصل كما نرى. لكن ردوا هذه العلة بأنه لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها، يعني هو أرسل إليها أولا من جاءه بالحديث، ثم لا مانع بعد ذلك أن يكون قد سمع ذلك من عائشة رضي الله عنه. وقالوا: لأن أبا الجوزاء مات بعد وفاة عائشة 26 سنة، يعني عمر طويلا وأخذ عنها رحمه الله، فهذا يدل على أنه عاصرها ولقيها فلا مانع من أن يكون سمع هذا الحديث منها مرة أخرى، ولذلك الرجح أنه حديث صحيح. طيب، قال كان يفتتح الصلاة بالتكبير. قلنا كان، إذا كان خبرها فعلا مضارعا هذا يدل على ماذا؟ على الاستمرار، أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، يعني لا تدل على أن هذا كان استمرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أول قراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني كان يبدأ صلاته بقراءة الفاتحة، وكان لا يجهر بالبسملة، كان لا يجهر بالبسملة، لأن الصحابة سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فمعنى ذلك أن اعتياد الجهر بالبسملة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي اعتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتادها الخلفاء الراشدون من بعده في صلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية أنهم يجهرون بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين، ويسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فكان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين، ثم قال وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. لم يشخص مضموم الأول من الفعل أشخص أي رفع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يطأطئها صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله ولم يكن يصوبه، لم يكن يصوبه يعني لم يكن ينزل رأسه، لم يكن يشخص الرأس ولا يصوب الرأس، ولكن هو بمحاذاة ماذا؟ الظهر. قال ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وبهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسيء في صلاته، لأنه لم يكن يطمئن في ركوعه وسجوده، ولذا لما جاءه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال إنه لا تتم صلاة أحد حتى يكبر، ثم قال واركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الطمأنينة في الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع ماذا يصنع؟ لم يسجد حتى يستوي قائما. ما معنى حتى يستوي قائما؟ يعني حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، أو كل عظم إلى مكانه، يعني حتى يطمئن قائما صلى الله عليه وسلم. وإذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي جالسا. طيب لماذا نصت عائشة رضي الله عنها على هذين الأمرين، على الرفع من الركوع وعلى الجلوس بين السجدتين؟ لتهاون الناس في هذين الموضعين، فتجد بعض الناس إذا رفع من الركوع سجد، وإذا رفع من السجدة الأولى لا يكاد يرفع حتى يسجد للثانية، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعه ولا سجوده. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، وهذا وعيد شديد، ولذا ينبغي أن نطمئن في هذين الموضعين، وهما من أركان الصلاة. ومعنى ذلك أن الذي لا يطمئن في هذين الموضعين يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التشهد، كان يقول في كل ركعتين التحية، يعني يقول التشهد كله، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن التحية المقصود بها ماذا؟ التحيات لله والصلوات الطيبات، وليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد أن يأتي بالتشهد كاملا في كل ركعتين، في التشهد الأوسط وكذلك في التشهد الأخير. والراجح أن التشهد الأوسط كالتشهد الأخير يؤتى فيه بتمام التشهد، يعني حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى فيها بالتشهد، في التشهد الأوسط يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وأما الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأوسط فكأنما على الردف، الردف اللي هو ماذا؟ الحجارة المحمية، الحجارة اللي هو زي الفحم يعني، يعني كان يسرع في ذلك، فهذا حديث لا يصح، كما بيّن الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة. طيب، ما الفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير؟ الحمد لله. الدعاء، الدعاء والتعوذ من الاستعاذات الأربعة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هب أن الإمام قام قبل أن تكمل التشهد الأوسط إلى آخره، ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تتابع الإمام، يجب عليك أن تتابع الإمام. نعم، إذا أطال الإمام في التشهد، وإذا أطال الإمام في، لا لا تكرر التشهد، لكن لك أن تدعو كذلك، لأنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء بالاستعاذات الأربعة هذا لا يكون إلا في التشهد الأخير. والتشهد الأول ثبت فيه الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلق في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التشهد الأول أو الأوسط والتشهد الأخير بالاستعاذة، فمعنى ذلك أنه يدعو كذلك في التشهد الأول إذا أطال الإمام. قال: وكان صلى الله عليه وسلم وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. كان يفرش رجله اليسرى، هذا بيناه، كان يفرش رجله اليسرى، هذا يكون متى؟ ها، في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد الأوسط، في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد الأوسط. وأما في التشهد الأخير الذي هو في الصلاة الرباعية أو الثلاثية فإنه يتورك. طيب، هب أنه يصلي صلاة الصبح، يتورك أم يفترش؟ لا يفترش، يفترش. جاءت رواية مفرقة ذكرناها في الدرس الماضي تفرق بين الصلاة التي هي ذات ركعتين والصلاة التي تزيد عن ذلك، فكل صلاة ذات ركعتين في النافلة أو صلاة الصبح تفترش فيها، وأما الصلاة التي تزيد على ركعتين يعني لها تشهدان فإنك تتورك في التشهد الأخير. قال: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وبينا خطأ بعض الناس في الجلوس بين السجدتين أنه أحيانا يضع اليمنى فوق اليسرى هكذا كصورة الصليب، وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه مخالف لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن ذلك قد يترتب عليه محظور. ما هو هذا المحظور؟ وهذا رأيناه كما قلت، ها، أنه لا يسجد على سبعة أعظم، فتجد هذا الذي يصنع ذلك غالبا إذا كان سيجلس بعد سجود هذا للتشهد ماذا يصنع؟ يترك رجليه على هذه الحالة، يعني لا ينصب رجليه، هذا في الغالب يترك على هذه الحالة حتى يجلس عليه، ومعنى هذا أنه أن إحدى قدميه لم تمس الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال وكان ينهى صلى الله عليه وسلم وكان ينهى عن عقبة الشيطان كان ينهى عن عقبة الشيطان. اختلف العلماء في تفسير عقبة الشيطان، فمنهم من قال أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض، هذا قول، ويجلس على عقبيه. ومنهم من قال إن عقبة الشيطان أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، يعني يجلس على المقعدة، وأن ينصب ساقيه وفخذيه، وأن يضع يديه على الأرض. وهذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى. نعم شيخ، هذه الصورة أنا كلما يعني تصورت هذه الصورة يعني صورة عجيبة، هل كان هناك من يجلس على هذه الصورة؟ ربما بيقولوا كده. والقول الثالث أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا الأخير قول مرجوح، لأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. ولذا كان القول الراجح هو القول الثاني، القول الراجح هو القول الثاني، اللي هو أن يجلس على هذه الصورة، أن يرفع رجليه، ينصب ساقيه وفخذيه، وأن يجلس على إليتيه، وأن يضع يديه على الأرض. فهذه الصورة المنهي عنها. وأما الإقعاء الذي ذكروه وهو أن يجلس على عقبيه بين السجدتين، فهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، وهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة بين السجدتين هي ماذا؟ أن تفترش اليسرى وأن تنصب اليمنى زي ما الشيخ محمد عامل كده، أو أن تجلس على عقبيك، أن تجلس على عقبيك. لكن الجلوس على العقبين ليس بسنة في الجلوس للتشهد. أن بعض الناس لا يفرق بين الجلوس بين التشهد بين السجدتين والجلوس للتشهد، فيجلس بين السجدتين على عقبين، ويجلس كذلك للتشهد على العقبين. لا، نقول السنة في الجلوس بين السجدتين أحيانا تجلس على العقبين، وأما للتشهد فإنما هو الافتراش أو التورك. قالت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، اللي هو يفرد ذراع على الأرض، يبسطهما على الأرض في السجود كهيئة السبع أو السبع في افتراش ذراعيه. وأضافه الشرع إلى السبع من باب التقبيح والتمثيل حتى لا يتشبه المسلم بهذا الحيوان المفترس. قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، كان يختم الصلاة بالتسليم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير، وتحليلها أو تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. طيب، ما الواجب، تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ الركن تسليمة واحدة، ومع ذلك الأولى التسليمتان، الأولى التسليمتان، ألا يفارق الإمام إلا بعد أن ينتهي من التسليمتين. أن بعض الناس يتساهل حتى في التسليمة الأولى، ربما كان مسبوقا فلا ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى، وتراه يقوم ليأتي بما فاته، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمتابعة، يسلم التسليمة الأولى ويسلم التسليمة الثالثة، وكان سنة هو لم يخرج من صلاة العصر. الإيه؟ إذا كان سلم في التسليمة الأولى وكانت ركن، ولم التسليمة الثانية سنة ولم يخرج من صلاة، الإمام تمت صلاته، هو لسه ما خرجش من الصلاه سيدنا وسيدنا الثاني. انا السؤال غير واضح بالنسبه لي. اين كوني اصلي منفردا تمت صلاتي على التكبير بتسليمه الاولى او تسليمه الواحده سواء كانت اولى او كانت تلقاء الوجه تمت صلاتي، لان هذا كله ثابت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كنت انا مأموم فانا مأمور بالاقتداء بالامام، من هي عن ان اقوم الى نعم. ستأتي هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن كل ما جاء من أفعال النبي في الصلاة فهو سنة، لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس لعلة، يعني لما ثقل بدنه صلى الله عليه وسلم أو كانت به علة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الصحابية كما في الصحيح لما بيّن الصحابة أنه سيذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جلسة الاستراحة. نعم، حديث مالك بن الحويرث. فمعنى ذلك أن الأصل في كل ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون سنة أو واجبا أو ركنا، لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعلة، لأن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعلة يحتاج إلى دليل. الأصل في كل ما جاء في الصلاة أنه، ولذا العلماء لما ذكروا الحديث الذي جاء عند أبي داود في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الصبح فقرأ في الركعة الأولى بالزلزلة وفي الركعة الثانية بالزلزلة، فبعض العلماء قال لعله نسي، وبعضهم قال بل هو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم سنة أن المرء قد يأتي بذلك أحيانا من باب الجواز، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذلك في الصلاة، ولو كان نسي لبينه صلى الله عليه وسلم. نعم. هي أصلا جلسة استراحة اسمها استراحة اصطلاحا، لكن هي ليست جلسة استراحة، هي جلسة تعب. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علة لما استطاع أن يجلس. لو تلاحظ الأمر بيكون أشد إذا جلست، صار الأمر أشد عليك وثقيل أكثر من أن تقوم مباشرة. نعم، لكن هي جلسة تعب أساسا. أحسنت شيء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. قال وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه، أبي حميد الساعدي عند أبي داود، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. إذن هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في بيان حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة، في بيان حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة. رفع اليدين يعني أن ترفع اليدين حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين. أين يكون ذلك وكيف يكون ذلك وما حكم ذلك؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. نقول مرة أخرى كان والفعل المضارع بعدها، هذا يدل على أن هذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذو منكبيه يعني بمحاذاة المنكبين. متى يصنع ذلك؟ قال إذا افتتح الصلاة. والشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي بيّن أن ذلك قد يكون قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير، يعني كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن ترفع قبل التكبير يعني تقول الله أكبر، أو مع التكبير الله أكبر، أو تقول الله أكبر وترفع يديك. هذا هو الموضع الأول إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر للركوع، إذا كبر للركوع يعني أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. هناك موضع الرابع لم يذكر في هذه الأحاديث، وهو إذا قام من التشهد. إذا قام من التشهد، إذن هي أربعة مواضع في صلاتك يسن لك أن ترفع يديك على الصورة التي بينا، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. طيب كيف تكون صورة الأصابع؟ مشدودة وليست مضمومة ولا منفرجة على هيئتها بخلاف السجود، فالسنة في السجود أن تكون الأصابع مضمومة، لكن هنا على هيئتها. طيب وكي وأين يكون اتجاه بطن اليد؟ اتجاه القبلة، اتجاه القبلة، وترفع على هذه الصورة، لأن بعض الناس يتكاسل الله أكبر يرفعه إلى سرته وقد لا يرفعه، وأحيانا يبالغ في الرفع حتى يجعل يديه خلف ظهره. لماذا تصنع ذلك؟ يقول ها ألقي الدنيا خلف ظهري. والله هذا سمعناه من بعض الناس، وهذا كذلك لا يجوز. وبعض الناس يضع السباحة داخل الأذن هكذا، يصنع هكذا قبل أن، أو يضع الإبهام خلف الأذنين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إلى فروع الأذنين. ما معنى فروع الأذنين؟ ها فروع الأذنين اللي هو أعلى الأذنين، يعني خلي كده دي كده بمحاذاة أعلى الإيه، لأن الفرع يكون أعلى، الجزء في الأسفل والفرع يكون أعلى. فهذه صفة رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليديه. طيب ما حكم الرفع؟ نقول المنقول في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنقول في ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قول أهل العلم على أن الرفع سنة، على أن الرفع سنة، وهي سنة منقولة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون استثناء. فكان الصحابة يرفعون في هذه المواضع. قال البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين، قال قال الحسن وحميد بن هلال وهما من التابعين، بل من سادات التابعين، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة. قال البخاري لم يستثن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد. إذن هذه سنة غابت عن كثير من المصلين، لا أقول بعض المصلين، ربما رفع في افتتاح الصلاة ولا يرفع بعد ذلك، لكن السنة أن ترفع في هذه المواضع. قلنا وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأصحاب الرأي، فإنهم قالوا لا يرفع إلا لتكبيرة الإحرام، يعني يرفع في عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود للرفع بعد ذلك. طيب ما دليلهم على ذلك؟ أدلة غير صحيحة. جاء من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، فقالوا هذا يدل على أن الرفع إنما يكون في افتتاح الصلاة فقط، لكن هذا ضعيف، ضعفه البخاري وأحمد وابن عيينة، ولذا لا يقاوم الأحاديث التي هي في غاية الصحة في الصحيحين. وقالوا الرفع ثابت عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة. هذا قاله بعض أهل العلم، يعني هذا منقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، وهذا يدل على أن هذه سنة اتفق عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة كالرجل سواء، الأصل في أحكام الصلاة أن تتساوى المرأة مع الرجل في كل هيئات الصلاة، في الرفع من الركوع والركوع والسجود، هذا كله تتساوى فيه المرأة مع الرجل، لأن النساء شقائق الرجال. هل يرفع إذا أراد أن يسجد؟ هل يرفع إذا أراد أن يسجد؟ نحن ذكرنا أن المنقول المتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في هذه المواضع الأربع، لكن هل يرفع كذلك إذا أراد أن يسجد؟ بعض أهل العلم قال لا يرفع، قال لا يرفع، واستدل بقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود، كان لا يفعل ذلك في السجود، وهذا القول نسبه ابن رجب إلى جمهور أهل العلم. وهناك فريق آخر قال بل يرفع كذلك إذا أراد أن يسجد، يعني إذا هوى المرء للسجود فإنه كذلك يرفع يديه. واستدل بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحادي بهما فروع أذنيه. إذن الآن عندنا موضعان جديدان للرفع، وهما إذا أراد أن يسجد وإذا رفع من السجود، إذا رفع من السجود. قال الحافظ ابن حجر إنه، يعني هذا الحديث الذي ذكرناه، أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود. وقال الألباني رحمه الله هذا سند صحيح على شرط مسلم، لكن فيه عنعنة قتادة، وقوله وإذا سجد شاذ، ولذا أعرض الشيخان عن هذه الزيادة. إذن هذا دليلهم الأول. طيب الدليل الثاني ما جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير. إذا خفض هذه قد يفهم منها ماذا؟ خفض للركوع، ويفهم منها كذلك الخفض للسجود، وكان يرفع يديه عند التكبير. وهذا أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وذكر الشيخ الألباني أن الرفع للسجود روي عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا عن حديث عمر وكان لا يفعل ذلك، ابن عمر لا يفعل ذلك في السجود؟ قالوا هذا نافي، والمثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم. لكن لو نظرنا في هذه الأحاديث التي معنا نجد أنها ليست في قوة الأحاديث التي تواترت في رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع الأربعة، والصحابة نقلوا ذلك، فمعنى ذلك أنهم رأوا ذلك يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الرفع للسجود وبين السجدتين. ولذا نقول الراجح والله أعلم أن المصلي لو فعل ذلك حينا جاز، لو فعل ذلك حينا جاز، يعني لو رفع يده حينا إذا أراد أن يسجد أو بين السجدتين يجوز له ذلك. وأما أن يتخذ ذلك عادة فهذا بعيد والله أعلم، لأن الذي تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في هذه المواضع الأربعة التي ذكرناها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.